باب السين. قل في النساء سوف يؤتيهم أجل مقدما على سنؤتيهم نزل وجاء إني عامل سوف بلا تاء بهود تتلوه في من تلا وجاء في الأنعام مع تنزيلي بالفاء فاقرأه بلا تبديلي وقل سآتيكم أتى في النمل موضعه في غيرها لعلي